نشرت المنظمات الأجنبية المقالات الخاصة في الإنترنت بمناسبة عيد الشمس. حملت اللجنة التحضيرية الوطنية المكسيكية للاحتفال بعيد الشمس مقالات تثني على الحياة النفيسة لرئيس العظيم كيم إل سونغ والقيادة الدؤوبة للقائد العلى المحترم كيم جونغ أون مع إبراز صورتيهما. ونشرت اللجنة التحضيرية المجرية للاحتفال بعيد الشمس مقالة بعنوان كيم إل سونغ الرجل العظيم في القرن. هذا ونشرت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغلية مقالة عن رجل كلام ياباني مشهور تشرف بمقابلة الرئيس العظيم والتعجب من شيامه الشعبية السامية ورحابة صدره.